صنف عليه رحمه الله تعالى: وخبر الأحاد بنقل عدل تام للضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الحمد لله اليوم أخذنا طرف التعريف هذا في جرح التعديل، ممكن بارتباط العلوم ببعضها البعض فيساعد ويسهل الأمر إن شاء الله. فقال: خبر الأحاد، كما ذكرنا خبر الأحاد منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، والمصنف صار يقسم الحديث من حيث القبول والرد. يصنف الحديث من حيث القبول والرد، فمنه ما يكون مقبول ومنه ما يكون مردود، كما بدأ من حيث وصوله إلينا في الأصل، لكن الآن من حيث القبول والرد. فقال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. تقسيم الحديث المقبول يقول إلى أربعة أنواع: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. هذه أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل على صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، ناتي لقضية التعريف. قال: هو بنقل عدل تام الضبط. العدالة ليس فيها تمام وليس فيها نقص. لماذا؟ لأن إذا وقع الخرم في العدالة سقط الحديث، لكن قضية التمام وعدم التمام هو في الضبط. سبقا ذكرنا احنا ما هو السبب في قضية اشتراط العدالة والضبط. قلنا اشتراط العدالة لئلا يقع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اشتراط الضبط لئلا يقع الوهم والخطأ. فكل من طعن في عدالته ففي هذه الحالة يعتبر متوقع منه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا وجدت إنسان يطفف في الميزان ففي هذه الحالة ماذا يكون حكمه؟ مخروم العدالة، تتوقع منه أنه قد يقع منه أنه يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضع حديث وعين. لذلك كان من التدقيق في العين مناب هذه الشروط: العدالة وحدها لا تكفي، والضبط وحده لا يكفي. نعم، هذا حرام، إثم، خط الخام. لا متكلمش، أنا قلت إذا وقع، لأن نحن الآن إذا ارتكب شيء من ما يسقط عدالته، الفسق يسقط العدالة، هذا الفسق الذي قام. فإذا سقطت العدالة منه فمتوقع منه أنه يقوم بأي شيء. إذا كان كما قال الله عزيزي: واشهدوا ذوي عدل منكم. إذا كان في الشهادة مطلوب أن يكون عدل ما يكونش فاسق، فما بالك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي باب أول. فالخارم أنت ذكرت يعني في الحاف، قلت الخارم لم يثبت أن يضعف حديث أحد يعني. نعم، تكب خارم الخارم أيوة نعم، هذا قلت في الخوارم، لكن هو ليس من خارم يعني. أقصد ما السبب في اشتراط العلماء العدالة والضبط؟ اشترطوا العدالة لكي يتوقع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطوا الضبط لئلا يقع الخطأ، لأن قلب الحديث إما يكون بأحد أمرين: إما بالكذب والتعمد، وإما يكون عن طريق الخطأ. فالتعمد بالكذب ممن يقع من الفساق، هم الذين يتوقع منهم أنهم يكذبوا في حديث الناس أو يكذبوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخطأ فهو الذي يقع من الشخص الذي يكون فيه تقوى وعدلته جيدة، لكن يقع منه الأمر. ولذلك نحن قلنا بعض الحفاظ، كبار الحفاظ مثل سليمان بن داود الشاذكوري، شو قلنا في هذا؟ كان يشرب الخمر، أسقط العلماء حديثه مع أنه حافظ من الحفاظ. كذلك أيضا الجعابي ترك الصلاة فترك الحفاظ حديثه، وهو من الأئمة الكبار، محمد بن حميد الرازي، فغيرهم من الأئمة هذا من كبار الحفاظ تكلم عليهم الآن. وكيف ما ذكرنا ابن خراش، ما قصة ابن خراش هذا؟ هذا من كبار الأئمة، وكان يعني موسوعة في الحفظ، لكن وقلنا من طلبه العلم في طريقة لطلب العلم قال: شربت بولي في طلب العلم 5 مرات، فالطريق تنقطع به السبل يعني، وهو في الرحلة في طلب العلم فيشرب، مع ذلك ضعفه بسبب العدالة. فالعدالة ما فيهاش خف وما فيهاش ضبط، لكن الضبط الذي هو ضبط الحديث هو الذي يكون فيه تام الضبط وخفيف الضبط. فقال: متصل السند، وسيأتي قضية اتصال الإسناد أن يتوقع من الانقطاع وكذلك من الإعضال وأيضا من الإرسال ومن التدليس، هذه كلها مشروطة، وأيضا من من أي ما يقع فيه بماذا يسمون الإسلات فيه الانقطاع أو الإرسال. قال ولا شاء ولا مغير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. سيأتينا الكلام على هذا التعريف. قال وهذا أول تقسيم مقول إلى أربعة أقسام لأنه إما أن يشتمل في صفات القبول على أعلاها. أولا الأول الصحيح لذاته لإما نجد نقول هذا الحديث صحيح. يقول لما نجد كلمة هذا حديث صحيح إما أن يكون صحيح لذاته أو صحيح لغيره. فإذا كان بهذا التعريف الذي بين أيدينا فهو الصحيح لذاته وسيأتي الصحيح لغيره. قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور لكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. إذا كان خفيف الضبط مع خفيف الضبط وتوحد خفيف الضبط ما يسمى في هذه الحالة صحيح لغيره لا لذاته. ولذلك ماذا قال هنا إذا وجد ما يجبر ذلك القصور. إيش هو القصور؟ التام الضبط صار خفيف الضبط. هذا هو المقصود بالقصور الذي قد يقع له وهو خفة ضبطه. ففي هذه الحالة ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. إذا ماذا يكون؟ لغيره. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. يعني حسن لذاته مع الحسن لذاته إيش يصير؟ صحيح لغيره. لكن إذا كان حسن لذاته حيث لا جبران هذا قال مش قال جبر ذلك القصور فيصير صحيح لذاته. إذا كان لا جبران بحيث أنه جاء من طريق واحدة فهو الحسن لذاته. الحسن لذاته فهو الحسن لذاته. وإذا قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. يعني ما يتوقف فيه مثل حديث ذكرنا ما اللي يتوقف فيه حديث المستور حديث المجهول هذه كلها متوقف فيها كما ذكرنا نحن. جاءت قرينة تصحح هذا الحديث تحسنه ترفع هذه القرينة. ما هي القرينة هذه؟ جاء ضعيف آخر. ضعيف وضعيف شنو كيف يصير أخوان؟ يتقوى يعني. فهذا يقول الآن الثالث نرجع لفظه وحيث لا جبران فهو الحسن واضح هذا. الذي بعده قال وإذا قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه أي الحديث الذي توقف فيه لسبب أن فيه راوي ضعيف فرضا لكن هذا الضعف في الشواهد والمتابعات فجاءت قرينة كأن يكون له حديث آخر شاهد أو حديث مرسل أو غير ذلك ترفع هذه القرينة من حاله إلى التوقف إلى القبول. هذا إيش نسميه؟ الحسن. لكن أي الحسن؟ لغيره. ضعيف مع ضعيف كيف يصير حاله يا أخوان؟ يتقوى يشتد حاله شوي يعني. طبعا عصا مع عصا لما يكونوا كذا تقوى. الله عز وجل يقول واستشهدوا شهدين من رجالكم إن لم يكون رجلين ورجلين فرجل ومرأتان ممن تضر من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يتقوى الاثنين يكونوا أحسن يعني. فكذلك في الحديث إذا كان ضعيف مع ضعيف يتقوى حاله ويصير هذه قرينة شاهدة له بأن الحديث حسن وله أصل فهذا يعتبر حسن لغيره لا لذاته. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. لماذا قدم على ذلك؟ لأنه عليه التعويل وهو المراد وهو الأفضل وهو المرجح الراجح بالنسبة للحديث الصحيح. قال والمراد بالعدل الآن سيبدأ للتعريف إخواننا بنقل عدل. قال المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة والملكة هي قوة باطنية ناشئة عن الإنسان تدفعه إلى فعل الشيء. هذه الملكة بعض الناس يقول لك له نفس وحشية أي مفترسة تجدها يعني تجد السباق المشاكل بمشارط يثار بسرعة. وبعض الناس يقول لك له ملكة الغالب فيها الهدوء حيث أنه ما يفعلش هذا الشيء. هنا قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. إيش ملازمة التقوى؟ يعني لا يفعل المعاصي يتقي الله سبحانه وتعالى لا تجد فيه ارتكاب كبيرة من الكبائر. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى واصلع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. فلتجد الإنسان دائما يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذه ملكة تصير جبلة في الإنسان. والملكة على قسمين هذه قد تكون جبلة في الشخص وقد تكتسب اكتساب يعني بعض الناس قد تجده ليس مستقيم على شرع الله لكنه يبغض الزنا في نفسه جبلة في نفسه. فهذه ليس التقوى إن شرط التقوى أن يكون قصده أن يتقي عذاب ربه سبحانه وتعالى. فهذا قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ما المقصود بالمروءة؟ ألا يرتكب خارما من خوارم المروءة. وذكرنا بأن خبر المرأة تختلف من مكان لآخر من بلد لغيره فيختلفوا فيه، فيجد بعض الأماكن عندهم ربما الحجامة مهنة الحجامة من خوارم المروءة فيها، وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول قطع هذا الأمر وقال أنكحوا لابن أبي بياضة وكان حجاما، أنكحوا له وأنكحوا منه وكان حجاما، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم يستحقروا هذا الأمر ويجعلوه بماذا؟ بمثابة واحدة، فهذا عدوه بماذا؟ خارم من خوارم المروءة. لكن كما ذكرنا حتى الآن لا تكاد تجد حديث فيه إنسان أسقطوه أو ضعفوه بسبب خارم من خوارم المروءة. يعني مثل ماذا خارم المروءة؟ شعبة سأل الحكم بن عتيبة عن راوي، قال لماذا ضعفته في بذاء؟ قال لماذا ضعفته؟ قال لأنه كان كثير الكلام، فكثير الكلام كان عنده مسقط للمروءة فيه، مسقط بماذا؟ للمروءة. وخوارم المروءة كثيرة كما ذكرنا تختلف باختلاف المناطق، وهذا بشرط لا يكون حرام، إذا كان حرام فخرج من خوارم المروءة. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وعرف بعضهم التقوى هي أن يجتنب الكبائر ويتقي قدر المستطاع من الصغائر، هذا يسمى بماذا؟ التقوى، هو أن يعزم الإنسان نفسه على اجتناب الكبائر وكذلك الصغائر بقدر المستطاع. فهنا قال اجتناب الأعمال السيئة من شرك الأول أو فسق أو بدعة. وذكرنا بأن الفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة، وفسر هنا المصنف قال فسق وقصد به فسق الشهوة، وفسق الشبهة هو البدعة. والمبتدع ماذا يسمونه؟ فساق التأويل، فساق بماذا؟ التأويل كما مر بنا. قال الضبط ضبط صدر وضبط كتاب، مر بنا ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. لماذا قال متى ما طلب منه؟ لم يقل هذا، أحيانا يطلب من الراوي لكن لا يحدث ما يريد أن يحدث، فهذا قد مر بنا هذا بالنسبة ضبط الصدر وضبط الكتاب في الجرح والتعديل في الكتاب السابق الآن. قال وضبط كتابه وصيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك الضبط التام، لأن في ضبط خفيف وفي ضبط تام، الصحيح لذاته يشترط فيه أن يكون تام الضبط، أن يكون فيه بماذا؟ تام الضبط. وكيف نعرف يا أخوانا تام الضبط وغير تام الضبط؟ هذا الأئمة جعلوا سلم الجرح والتعديل، فمثل ما تجد يقول لك ثقة ثقة أرفع شيء هذا، أوثق الناس أرفع شيء هذا، ثقة هذا تام الضبط، فهناك مراتب تسمى للصحيح خاصة به، فهذه كلها تمام الضبط، وهي نفس هذه لها مقامات. يعني مثل ما تجد مالك بن أنس يسأل عن مالك فماذا قال؟ نار على علم، لا يسأل عن مالك في التثبت وقوة التثبت عنده. الإمام أحمد لا تسأل عنه، فلما سأل يحيى بن معين سأل بقية بن مخلد سأل عن أحمد بن حنبل قال مثلي يسأل عن أحمد، يعني هذا اللي رفعت الإمام أحمد في الحديث وفي تثبته في الحديث. إنسان يسأل عن شعبة بن الحجاج، ماذا تسأل أين أنت يعني من شعبة بن الحجاج أو على أئمة الكبار؟ فهذا الذي يسأل عنه ما سؤاله إلا لجهله به. فقال هنا تام الضبط. قال والمتصل هو ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والاتصال سيأتينا إخواننا إلى لابد أن يتقي من عدة أشياء، منها المنقطع، والمنقطع وهو ما سقط من إسناد راوي فأكثر ليس على التوالي، مثل ما نأتي نحن في حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكرنا بأنه جاء رواه البخاري قال حدثنا، يعني حتى نمثل بالحديث حتى نعرف ما المقصود بالانقطاع. البخاري قال حدثنا أبو عبد الله الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول الحديث. لو نقول سقط منه محمد بن إبراهيم التيمي، وبين من ومن؟ هو بين يحيى بن سعيد الأنصار وبين علقمة بن وقاص الليثي، سقط هذا، ماذا نسمي الحديث؟ منقطع. يعني حديث الآن نرويه نحن الآن المجموعة هذه كلها، أنا حدثت بالحديث سمع مني مصطفى ومصطفى سمع منه جمال وجمال سمع منه محمد، لو أسقطنا مصطفى هذا الحديث شو نسميه؟ منقطع. إذن المنقطع تعريفه هو أن يسقط راو فأكثر ليس على التوالي. كيف المقصود ليس على التوالي؟ لو نأتي نحن نسقط مصطفى ونسقط محمد هذا ليس على التوالي، لكن لو أسقطنا اثنين معه على التوالي نسميه معضل. لكن لو لم يكن على التوالي بحيث نترك واحد يعني هذه سلسلة الإسناد الآن أسقطنا محمد وأسقطنا مصطفى ومحمد فبعد الحال نسمي إيش؟ منقطع ليس على التوالي. إذا سقط واحد بعينه كذلك منقطع ليس على التوالي. إذا أسقطت اثنين معا فنسمي معضل بأنهما على التوالي. واضح؟ إذن هذه أحد الشروط اتصال الإسناد ألا يكون منقطعا، الثاني ألا يكون معضل، والمعضل تعريفه هو أن يسقط من إسناد اثنين فأكثر على التوالي. قد يسقط ثلاثة مع بعض من بعض يسمى كذلك أيضا معضل، يسمى ثلاثة يسمى معضل كذلك على التوالي، الشرط فيه التوالي وغير التوالي. الثاني كذلك ألا يكون مرسلا، والمرسل وهو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نعرف أسقط الصحابي أو أكثر من الصحابي أو أكثر من الصحابي، فهذا كذلك يسميه هذا المرسل يسميه منقطع. أيضا المعلق، والمعلق وهو أن يقول المصنف يسقط أن يسقط المصنف شيخا فأكثر، مثل ما ذكرنا في حديث البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، يأتي البخاري يقول حدثنا مالك رواه في باب بدء الوحي رواه من طريق يحيى بن سعيد ورواه في كتاب في كتاب الصلاة من طريق مالك، لو جي قال مالك البخاري يقول أسقط شيخه وهو عبد الله بن مسلمة في هذا الحديث، فهذا شنو نسميه؟ معلق، نسميه معلق، معلق أن يسقط شيخ فأكثر. لو كنت أنا صاحب التصنيف شيخ المصطفى ثم شيخ مصطفى جمال ثم شيخ جمال محمد، أنا مباشرة أترك مصطفى وأروي عن جمال، إيش نسمي هذا؟ تعليق. لو تركت مصطفى وجمال وكذا ورويت مباشرة إيش نسمي؟ تعليق. لو قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى معلق كذلك. لو أسقط كل الأسامي، المهم أن يسقط راوي فأكثر على التوالي يسمى معلق. ولذلك نحن قد يجتمع المنقطع مع المعلق ولا يجتمع؟ يجتمع إذا أسقط راوي واحد شيخه فقط. وهل يجتمع المعضل مع المعلق؟ يجتمع إذا سقط اثنان فأكثر فيسمى معضل، فيكون بينهما عموم وخصوص في هذا الحال، يكون بينهما بماذا؟ عموم وخصوص. هذا إذا الذي معنا نحن الآن نقول في قضية الحديث معلق. كذلك أيضا اشترط بعضهم أن يكون الحديث ألا يكون الحديث فيه تدليس، فالتدليس أيضا كذلك من قبيل الانقطاع، وتعريف التدليس كما سيدينا هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما السماع منه، وهذا سيدينا بماذا الكلام عليه موهما السماع منه. فهذا إذن يا إخواننا بالنسبة إلى شرط الاتصال. فقال المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من الرجال سمع ذلك المروي من شيخه، سمع ذلك المروي من شيخه. إذن أحد شروط الاتصال أنه سمع من شيخه. لو أتانا واحد أعلم خبر من شيخه ويقول صار حدث كذا وكذا، ما حدثك بهذا؟ فسكت لم يأتي بمن حدثه بهذا، فنقول هذا خبر جاي من الطريق يعني. لا تأخذ منه شيء لا يعرف، أو يقول حدثني فلان، لو ذكره قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، فبحسب إذا كان ضعيف ترد الخبر، إذا كان ثقة أيوه. قال والسند تقدم تعريفه، ماذا تقدم تعريفه؟ هو الطريق الموصل إلى المتن لما عرفه في السابق، هو طريق الموصل. قال والمعلل لغة ما فيه علة والصلاح ما فيه علة خفية قادحة. يشترط في الحديث ألا يكون معللا، والعلة على قسمين، علة ظاهرة وهي إما أن تكون في ضعف الراوي الظاهر، وإما أن تكون بإسقاط الإسناد أو بعدم اتصال الإسناد، ففي هذا الحال نقول علة ظاهرة وضعف بالحديث. لكن المقصود بالعلة ليكون معللا علة خفية فيه، لا نعرف هذه العلة. من يعرف هذه العلة؟ يعرفها جهابذة الحفاظ. ولذلك أحد الكتب التي تدرس في المصطلح كتاب العلل، كتب العلل، ومشيئة الله عز وجل إن كتب لنا في العمر سنأخذ كتاب الحافظ ابن رجب شرح علل الترمذي، وهو من أفضل ما ألف في هذا الباب، باب العلل، هو الكشف عن حال الرواة. فما المقصود بالكشف هذا؟ هذا يبحث في أحاديث الثقات يا إخواننا، علم العلل ليس في أحاديث الضعفاء، تلك علة ظاهرة. لكن هذا في العلة الخفية يجد الإمام، مثل ابن عيينة أخذ 40 جزء من أحاديث الزهري فيها أوهام وقعت للزهري. إذا تقع حتى للعالم الكبير الحافظ تقع له أوهام، لكن من يكشف هذه الأوهام؟ هذا يسمى علم العلل فيه. وعلم العلل لم يفلح فيه إلا قلة من العلماء، مثل ما ذكرنا علي بن المديني كما قال الأئمة كأنما خلق لهذا العلم. كذلك الإمام أحمد كان يولي الحديث. يعني أحيانا تأتي للإمام معين تقول له، وهذا سيأتينا كذلك في النزهة، تسأله الحديث يقول لك هذا حديث ضعيف. فسئل أبو حاتم الرازي قال حالنا كحال الصيرفي لما تأتيه بناقد ذهب تعطيه، يقول انظر لهذا هل هو زيف أم ليس بزيف، فيحكم لك على أنه زيف، فأنت تسلم له وتمشي في حالك يعني. فما تعرف أنت لا تستطيع أن تستدل، لكن هو له يعرف. قيل لكثرة ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعرفون ذلك، وهذا لا شك أن له دلائل أيضا كذلك، ليس هو بمجرد كهانة كما يقول بعضهم. علمنا بهذا الحديث كهانة عند غيرنا، يعني مثل يأتي الصيرفي ويبلغوا بهذا. يعني لما يأتي إلى حديث معين، حديث كما ذكرنا حديث إلبس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا، حديث رواه عبد الرزاق، عبد الرزاق يرويه عن معمر، يرويه عن الزهري، يرويه عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر حلة جديدة فقال أجديد أم قديم؟ قال جديد. قال إلبس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. سئل الإمام أحمد عن الحديث قال حديث ضعيف لا يصح، اضرب عليه. الله الإسناد الصح. لما نقول عبد الرزاق، عبد الرزاق ثقة ثبت، إمام اختلط في آخر أمره. لما نجي إلى معمر، معمر بن راشد ثقة كذلك، ثقة الإمام. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. سالم ما هو ابن عبد الله بن عمر ثقة ثبت، ابن عمر الصحابي. فهذا الظاهر الإسناد كله صح. فلما يأتي الإمام يقول هذا الحديث وهم فيه عبد الرزاق، انظر كيف يتكلم عن الثقة. فلما سئل أحمد بن محمد ويحيى بن معين قالوا هذا حدث فيه عبد الرزاق بعد سنة 200. فإذا علم العلل أو أئمة العلل هم الذين عرفوا حال الرواة في حلهم وفي ترحالهم وكيف أدوا وكيف تحملوا وكيف أعطوا وكيف أخذوا الحديث، كانوا يدرسون كل أحوال الرواة، فلذلك كانت لهم معرفة خاصة بحال الرواية، حالة خاصة بحال الرواية. فذلك نجد تصحيح كثير من الأحاديث أئمة العلل أعلوها بعلل خفية، وهذا هو معنى لماذا العلل الخفية. العلل الخفية مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث ضعفه الأئمة، أئمة العلل. لم يخرج البخاري في صحيحه بلفظ بسم الله، عفوا يا إخوان، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في البخاري كان دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري. هذه الرواية تفرد بها عبد الله بن مختار يرويها عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان مسلم دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي في مصنف عند سعيد المنصور، وخلفه عشرة من الرواة يروون كلهم بدون لفظ بسم الله بسم الله، فحكم الأئمة بشذوذها. وسيأتينا في باب العلل أحاديث كثيرة جدا اختلف فيها الأئمة. بعض الحديث اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعدته، هذا رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث من حديث علي بن عياش يرويه عن محمد بن منكدر يرويه عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بهذه الطريقة. سئل أبو حاتم عن الحديث قال هذا الحديث ضعيف لا يصح، ما العلة فيه؟ قال أدخل على محمد بن المنكدر، أدخل على شعيب بن أبي حمزة في رواية عن المنكدر، بينهم راو متروك. فهذا يا إخواننا إذا هذا العلم هو يتعلمه الإنسان، علم العلل وكيف الأئمة أعلوا الحديث ونظروا فيها، هذه علل خفية. ما المقصود منها؟ أحاديث الثقات قد تقع له أوهام، فكشف هذه الأوهام في أحاديث الثقات هو يسمى إيش؟ علم العلل، علم العلل. يعني لكن غير الأوهام هذه فكذا. ألف الدارقطني له كتاب 15 مجلد في علم العلل، وهو من أروع الكتب، أملاه من حفظه، أملاه من حفظه لما سألوه، وهو من أصعب الأشياء، قد يذكر للحديث الواحد 50 طريقة. يعني أنت ممكن بترتبها تحتاج لك ساعات حتى ترتب الترتيب بس كيف تبدأ. فأحاديث كثيرة جدا بماذا في هذا الباب. المهم هذا بالنسبة لعلم العلل، كما ذكرنا أنه من العلل اللي هي خفية ينبغي الإنسان أنه. قال والمعل ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، أشرط أن تكون قادحة. قال والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. هنا عرف الشاذ ثلاث تعريفات في النزهة الحافظ ابن حجر، أحد هذا التعريف. وعرفهم خلفة الثقل منهم لا منه هو السيد بين أهل العلم، والثالث وهو أرجحها هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. كيف المقبول لمن هو أولى منه؟ كما ذكرنا في حديث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبائث، تفرد عبد الله بن مختار وهو ثقة عن عبد العزيز بن صهيب روى هذا الحديث، وخالف 10 من الثقات كم من وكيف. فلما خالفهم قلنا بسم الله هذه لفظة ما لها شاذة، يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ، لأنه ثقة. لكن لو كان عبد الله بن مختار ضعيف فتصير الرواية منكرة. نفرق بين المنكر وبين الشاذ، وهذا سيأتينا بماذا الكلام عن المنكر وكيف يتحقق في ذلك. قال تنبيه، قوله خبر الأحاد كالجنس، كالجنس في التعبير عنه، وباقي قيوله كالفصل. وقوله بنقل عدل احترازا عما ينقله غير العدل، مثل غير العدل إيش؟ كالفاسق، وكذلك أيضا غير الضابط غير الفاسق، ويخرج من ذلك أيضا غير المعروف في العدالة المجهول. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر، يسمى ضمير فصل يؤتى به دائما هذا في اللغة للفصل بين المبتدا والخبر. يؤذن بأن ما بعده خبرا عما قبله وليست بناعة له. قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، أي قول لذاته يخرج الصحيح لا لذاته لكن لغيره، وتتفاوت رتب أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. يعني رتبة ممكن يكون أقوى فمنها أصح الصحيح ومنها صحيح فقط ومنها كذا، فيختلف أيضا بحال الرواة الذين يروونه، كما مر بين المتواتر والأحاد والمشهور والمستفيض، فكل بماذا بحسبها، فقد تحتف به القرائن وقد لا تحتف به بماذا القرائن. فإنها لما كانت مقيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجان بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. نقف عند هذا الحد في قضية أصح الأسانيد، وسيأتي بماذا الكلام عليها وأنها ليس على أطلاقها، ولا بد من تقييدها في ذلك. من معه سؤال يا أخوانا في هذا الأمر؟ نعم. إذا كان ضعيف مع الضعيف يصير حسن لغيره، وإذا كان حسن راوي خفيف الضبط لكنه مقبول الرواية يسمى حسن لذاته، مثل الصحيح إذا كان الصحيح ثقة تام بالضبط يسمى صحيح لغيره، إذا خفيف الضبط مع خفيف الضبط يصير صحيح لذاته صحيح لغيره. بارك الله فيك. نعم شيخ، هذا الاصطلاح الذي أدخل حسن يعني يسمى الإمام الترمذي، نعم لم يكن في زمن أحمد بن حنبل، هو سيأتي الكلام سيذكره المصنف. أول من قال بقضية الحسن الحديث موت شهيدا يعني الحديث يعني هم قالوا ضعيف، نعم هل يقصدون بحسن بذاته؟ لا يقصدون الضعيف الضعف اللي هو شديد، ليس الحسن ضعيف. قالوا حدث لي عبد الرزاق بعد سنة 200 بعدما عمي وصار يتلقى يعني هكذا بالضبط فيه يعني. الشاذ نريد الشاذ يا أخوان، الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وجاء عن بعضهم مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. المقصود بالمقبول مقبول الرواية، ويدخل في ذلك الصدوق والثقة. إذا خالف من هو أولى منه، يعني نحن الآن ثقة مصطفى ثقة وجمال ثقة وأنا ثقة ثلاث، أنا قلت قول خالفت فيه الاثنين هذا، أتيت بزيادة لم يأتي بها هؤلاء، فما حكم هذه الزيادة؟ شاذ. دليل على ذلك يا أخوان حتى من السنة، حتى يتضح الأمر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صلاتي العشية الظهر أم العصر، فسلم من اثنتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع عليه يديه وشبك بين أصابعه كأنه مغضب، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لا هذا ولا ذاك. وفي القوم أبو بكر وعمر، قالوا بل حدث يا رسول الله أنك صليت ركعتين، هذا مقصود بكلامه صليت ركعتين، فالرسول لم يقبل منه، قال وفي الراوي قال وفي القوم بكر وعمر، أي من هو أوثق منه؟ هو أتى بزيادة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة عنده في هذه الحالة، لكن لما جاء ذو اليدين قال أقصرت الصلاة بنسيت، جاءه بزيادة علم، فالرسول نفى هذا الزيادة. ليش؟ لأن هناك في القوم من هو وثق منه، أبو بكر وعمر. لكن لما تابعه أبو بكر وعمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأتم الصلاة بعد ذلك، وأتم الصلاة بعد ذلك. فنقول هذا إذن يحكم عليها بالشذوذ في هذه الحالة إذا لم يأتي من يتابعه على الزيادة وخالف غيره بمجرد السكوت، فإنه يخالف وترد فيه الرواية، ترد فيه بماذا الرواية. واضح يا أستاذ؟ إذا كان طيب الراوي هذا يكون أعدل من الاثنين، هو جاء بزيادة الاثنين جاءوا تقبل، تصير الزيادة محفوظة، تصبح رواية أظن الاثنين شاذة بالنسبة للراوي هذا. لا، إذا زاد الشذوذ لا يكون إلا في الزيادة، أما في النقص ليس فيه، النقص ليس فيه شذوذ، النقص الشذوذ في الزيادة فقط. وإن كان أعدل منهم وكان أعدل منهم، لأن الذي ينقص في الحديث سيقبل من باب أولى. يعني هذا الحديث كما ذكرنا الآن، لو قلنا حديث عبد الله بن مختار هذا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث، كان هو الثابت، والآخر اللهم إني أعوذ بك من الخبائث، هل نحكم هذا بالشذوذ؟ ليش؟ لأنها داخلة أصلا في الحديث بسم الله، في زيادة فوق الأول بس يعني. فالذي زاد بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث هذه من باب أنها داخلة معها، فالذي زاد مزيد علم عنده. كان هو أعلى نقول الحديث صحيح، كان هو أعلى منه. نقول نعم الحديث الزيادة محفوظة، محفوظة نقول الزيادة. ونأتوا بها هم يعني الاثنين هذول. يعني مثل زيادة مالك بن المسلم. أقل عدد منها تكون روايتهم ضعيفة. إذا كان أقل منهم تكون شاذة. في التعبير في الثقات نقول شاذة. وعادة من باب التعبير للأدب الحفاظ الكبار يقول وهم، يقولش حتى شاذة، يقول وهم. باب التقدير يعني مثل شعبة يقول وهم شعبة في الرواية، يوهمون يعني أحيانا. لكن في غير من الثقات قول شذ بها فلان. هذا سيأتينا كثير إن شاء الله بإذن الله. يحتاج بس حفظ الرواة وحفظ الجرح والتعديل. هذا أهمية الجرح والتعديل، كيف أنت تميز بين الرواة وكيف تجمع بين هذا وبين هذا، أيهم أوثق وأيهم أصح، هذا أهمية دراسة الجرح والتعديل. نعم. تعريف الملك، الملكة، الملكة كما ذكرنا هي قوة داخلية، قوة داخلية تحمل الشخص على فعل الشيء. مع سؤال يا اخوان. نعم. لا، هو التلميذ له كتاب في اخر السنن في 20 ورقه تقريبا او 30 ورقه سماه العلل، ذكر فيه العلل بعض الاصطلاحات وبعض المقصد من كتابه، كانه يقول عندي علل في كتابي وفي اشياء ونبه عليها في اخر الكتاب، فذكر في كتاب العلل فرضا ما قلت على الشافعي فهو من طريق فلان عن فلان، ما قلت على أحمد فهو من طريق فلان عن فلان، ذكر الأسانيد كلها في حديث حتى في النقل الفقهي. وسيتين أن كتاب الترمذي أول من صنف بالطريقة هذه هو الترمذي، يعني لم يسبق الترمذي في التصنيف بحيث يجمع بين العلل وأقوال الفقهاء والأحاديث بهذه الطريقة، فأول من صنف. ولذلك تجد اهتمام العلماء في الشرح وكذا أكثر من غيره بالنسبة للترمذي، فهذا سيتين في الكتاب نبه عليها. جزاك الله خير. صلى الله على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.